هنا. لكن هذا تعمد المفسد، تعمد المفسد. أرأيت لو أن إنسانا أفطر في رمضان لإنقاذ شخص يبطل صومه لما يبطل؟ ولو ولو ولو أكل أو شرب جاهلا. هذه نعم إيش؟ ولا بالفعل إذا كان قريب سليما من قدام يقدر يكون له يده، يعني إذا لم يمكن تنبيهه بالتسبيح بالقراءة أحسن، لأن القراءة كما قلنا ذكر مشروع في الصلاة، لكن الحركة غير مشروعة. إنما لو فرض أنه لم يستحضر آية تناسب المقام، عرفت؟ فله أن يتقدم إذا كان وراء الإمام يتقدم، وإذا كان النسيان لسجدة حصر ظهره يعني اسجد. هنا نعم نعم حسن. ما فهمت؟ نحن سبحنا للإمام، سبحان الله، ما فهم. سبحان الله، سبحان الله، ما فهم. تكلموا كلام، يقول لا يتكلمون، لا يتكلم. إذا تكلم واحد إن تكلم واضح إنه ما لهم حق فيها. أين؟ نعم. لا، لأن هنا سوف يحفظ كل الصلاة، صلاة الجماعة كلهم. نعم. إيه، لكن قد لا يستحضر الآية، قد لا يستحضر، أو ما يكون، أو يكون غلط في شيء ما فيه مناسبة في القرآن. نعم. لا ينبهونه، لا يقولون قوموا لله قانتين مثلا، تفهم؟ لا، لازم ينبهونه. نعم. ها؟ اي نعم، هذا السؤال وجيه. وش تقولون؟ ها؟ سألني. ما فيها شيء، ما في شيء، يأخذ ويقول سبحان الله، ولكن ما يضع التلفون وضعا طبيعيا، يضعه على الأرض علشان يبقى مشغول ما حد يزعل. نعم. من ما يعلم، ما يعني. قال أنسيت، إذا قصرت ما صار في صلاة. نعم نعم نعم. لا لا أبدا، ما يدري، يعني قولوا نسيت أم قصر، صحيح احتمال القصر. نعم يعني في القرآن الظاهر أن لا تصفق، تصفق. نعم محمد. بيش ما هو بصاق هذا؟ ما الرذاد ما هو بصاق، بصاق معروف. نعم ذي الملك. I'm not sure.